هذان الحديثان حديث ابن عمر وحديث أبي حميد ومثله حديث مالك بن حويرث رضي الله عن الجميع في موضع رفع اليدين. فأما حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه، المراد بالحذو أي المقابلة، فتكون اليدان حذو المنكبين مقابلة للمنكبين، وإذا رفع رأسه من الركوع. قال وفي حديث أبي حميد عند أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر ثم يكبر، وسيأتي الفقه من كلمة ثم يكبر بعد قليل. قال وفي حديث مالك بن حويرث أو مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. قال كبر حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. الحديث الأول حديث ابن عمر رضي الله عنه، هذا هو أصح حديث في الباب، حتى لقد قال ابن رجب إن هذا الحديث حديث ابن عمر مجمع على صحته ولا مطعن لأحد فيه، مجمع على صحته تماما ولا مطعن لأحد فيه. ولذلك فإن الإمام أحمد صحح حديث ابن عمر أيضا وصحح حديث أبي حميد الساعد رضي الله عنه. هذه الأحاديث فيها من الفقه مسائل. نبدأ بأول مسألة، وهي أنه يستحب رفع اليدين عند تكبيرات الانتقال أو عند بعض تكبيرات الانتقال. وقد جاءت السنة في حديث ابن عمر بثلاثة مواضع: الموضع الأول تكبيرة الإحرام وهي منتهية، والموضع الثاني عند الهوي للركوع، والموضع الثالث عند الرفع من الركوع. وجاءت السنة في حديث مالك بن حويرث، وجاء روية من حديث ابن عمر لكن ضعف أحمد نسبة لحديث ابن عمر، وعند الرفع من التشهد الأول. إذن أصبح عندنا ثلاث مواضع: عند الرفع الهوي عند تكبيرة الإحرام وهي ركن، والموضع الثاني عند الهوي للركوع وهي تكبيرة انتقال واجبة، وعند الرفع من الركوع، وعند الرفع من التشهد الأول. ولا شك أن ثبوت ثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدل على مشروعيتها واستحبابها، خلافا لمن قال من أهل العلم بعدم استحبابها وهم فقهاء الحنفية عليهم رحمة الله، فإنهم لم يعملوا هذا الحديث، مع أن الحديث كما قال ابن رجب مجمع على صحته لا مطعن فيه لا من قريب ولا من بعيد. وإنما العلة لأبي حنيفة رحمه الله تعالى لعدم العمل به هو عدم وصوله إليه، فإن المرء يخفى عليه بعض العلم إذن هذه المسألة فيما يتعلق بثبوتها. المسألة الثانية أن مفهوم هذه الأحاديث ينفي رفع اليدين فيما عداها ذلك، في غير هذه المواضع الأربعة لا ترفع فيها اليدين. وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في كل هوي ورفع أو في كل خفض ورفع حيث ابن مسعود وغيره، فالمراد بالتكبير هنا قول الله أكبر، وليس المراد بالتكبير رفع اليدين، فإن التكبير واجب، وأما رفع اليدين معه فإنما هو مستحب وليس واجبا. إذن هذه مسألة. فيما يتعلق في هذه المسألة، هل يمكن أن نجعل ضابطا للمواضع، ما دام قلنا إنها أربعة، هل يمكن أن نجعل ضابطا للمواضع التي ترفع فيها اليدين أم لا؟ نجد أن من الفقهاء من جعل لذلك ضابطا وإن لم يكن مناسبا. المناسبة عند الفقهاء والأصوليين وهو وجود الرابط العقلي بين المعنى والمناط والحكم، لكن هذه لا مناسبة فيها إلا من بعيد. هذا الرابط ذكره الموفق رحمه الله تعالى في الكافي، فإنه ذكر أن كل تكبير، شوف الضابط هو أن كل تكبير يسبقه أو يلحقه سجود فلا ترفع فيه اليدين، فلا ترفع فيه اليدان. وكل تكبير لا يرفع لا يسبقه لا ركوع لا يسبقه ولا يلحقه سجود فإنه ترفع فيه اليد. نفسها أنا عدتها بس هذا قلت يرفع أنا أقول لا يرفع ليست هي نفسها. أعيدها نقول كل تكبير أهم شيء الجملة الثانية كل تكبيرة في الصلاة لا يسبقها ليس الركن الذي قبلها ولا يتبعها ليس الركن الذي بعدها سجود في الموضعين فإنه ترفع فيها اليدان ترفع اليدان فيها. لو تأملت الصلاة من أولها إلى آخرها لن تجد غير المواضع الأربعة التي جاءت في حديث ابن عمر ومالك بن حويرث فقط لن تجد غيرها. لكن في غير الصلاة المفروضة قد تجد من هذه المواضع أو خلنا نأتي قبل أن ننتقل لغير الصلاة. لو أن امرأ في أثناء صلاته هم أن يسجد لسجود تلاوة فهل نقول يكبر لعموم حديث ابن أبا مسعود كبر في كل خفض ورفع فهل يرفع يديه لسجود التلاوة؟ هل ترفع اليدان؟ ما ترفع اليدين في التكبير لأنها على القاعدة ليست سيكون بعدها سجود أو قبلها عند الرفع ولأنه لم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. نقول هناك في مواضع غير هذه الأربعة جاءت في السنن دون الفرائض. من هذه المواضع نقول في تكبيرات الجنازة الأربع أو الخمس أو الست التكبيرات الجنازة فإنها تكبيرات لا يسبقها ولا يلحقها سجود فترفع فيها اليد. من ذلك التكبيرات الزوائد في صلاة العيد وقد ثبت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم عدد ليس واحدا أنهم كانوا يرفعون أيديهم في التكبيرات الزوائد للعيد الله أكبر الله أكبر فهذا الرفع على القاعدة مضطرد والأثر منقول عن الصحابة رضوان الله عليهم. إذن عرفنا الآن المسألة الأولى وهي مسألة متى ترفع اليدين عند التكبير. عرفنا النقل فيها أنها أربعة مواضع مفهومها ينفي ما عداها. الأمر الثاني ما الذي يلحق بها ضابطه ما ذكرناه قبل قليل بعد السلام. هذه مبنية على مسألة أخرى وهي هل ما يأتي به الإمام المأموم هو أول صلاته أم أنه آخرها. وعلى الوجهين فيما أذكر ذكر ابن رجب أنه لا يرفع إلا أن يكون بعد ثنائية إلا أن يكون ثنائية. فإن قلت إنه أول صلاته أو آخرها إيش معنى أول صلاته أو آخرها؟ يعني إن قلت إنه أول صلاته حنعيدها مرة تعرف من قاعد شرحتها أنا قبل أول خلنا نجعلها شيخ أحمد في آخرها علشان أشرحها لأن تأخذ وقت نوري تأخر في الشرح. أعدك قبل الأسئلة أني أجيب عن هذا المسألة. طيب إذن عرفنا هذه المسألة وهي أوقات تكبيرات الانتقال. المسألة التي بعدها هذه مسألة مهمة جدا عندنا وهو متى ترفع اليدين عند تكبيرات الانتقال. متى هنا جاء في الحديث إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع. إذا كبر للركوع يدل على أنها وقت التكبير وقت تكبيرة الانتقال. أن عندنا قاعدة أن تكبيرات الانتقال تكون متى بين الركنين بين الركنين حال الهوي للركوع حال الهوي للسجود حال الرفع من الركوع فلا تكون قبله ولا تكون بعده وجها واحدا. ولذلك خطأ هذا الاستطراد فقط خطأ كثير من الناس أنه يكبر في ركن لا بعد ركن وخاصة الأئمة. بعض الأئمة إذا أراد أن يصلي أو يهوي لركوع أو سجود يأتي عند الميكروفون يقرب منه يقول الله أكبر ثم يركع. وضحت؟ هذا لا شك أن فعله خاطئ بل إن عدد من أهل العلم يرون أن صلاته باطلة لأن أتى ترك أصلا أتى وين أين تكبيرة الانتقال لم يأتي بها أصلا ما أتى بها لأن تكبيرة الانتقال بين الركنين ما أتى بها ولو جزءا على الأقل ولو جزءا يسير. ومثله بالعكس الذي يقوم من الركوع الإمام يقوم حتى إذا استوى قائما قرب فاه من اللاقط ثم قال سمع الله لمن حمده مخطئ وجها واحدا لا خلاف. بل هل تبطل صلاته أم لا؟ إذن يجب أن يكون التكبير وما في معناه كالتسميع والتحميد عند الرفع من الركوع يجب أن يكون بين الركنين. نعم المجد بن تيمية هو وحده وقول فيه يعني نظر ضعف قال يجب استيعاب ما بين الركنين فيمد التكبير هذا غير صحيح. الأصل في السنة في التكبير أن يكون حذفا أن يكون مجزوما لا مد فيه. طيب إذن عرفنا أن تكبيرة الانتقال موضعها متى؟ بين الركنين، ليس كذلك؟ طيب، الرفع لليدين، ظاهر حديث ابن عمر أن الرفع يكون في نفس الوقت، في نفس الوقت، ولكن انظر في الرواية الثانية التي بعدها، وهي حديث أبي حميد قال يرفع يديه حين يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. إذن الرفع قبل التكبير أو بعده؟ قبل التكبير، قبل التكبير. وجاء في بعض الروايات من حديث مالك أنه كبر ثم رفع، فكيف نأتي بهذه الأحاديث؟ نقول على طريقتين. مشهور المذهب أن التكبير محله محل تكبيرة الانتقال، عفوا، أن رفع اليدين، آسف صح العبارة، أن رفع اليدين بالتكبير محله محل تكبيرة الانتقال فيكون معه. قالوا لأن أصح حديث هو حديث ابن عمر، فذكر أنه كان يكبر ويرفع يديه في نفس الوقت، فدل على أنها معه، فيكون رفعك اليدين في الطريق. ولذلك بنوا على ذلك، نص عليه في الكشاف، أن المرأة إذا دخل في الركن الثاني، شوف، إذا دخل في الركن الثاني فلا يشرع له رفع اليدين. ما السبب؟ أنها سنة فات محلها، والسنة إذا فات محلها لا تقضى، لا تقضى. وضحت المسألة؟ طيب، هناك بعض أهل العلم لما رأى هذه الأحاديث، طبعا هم رجحوا حديث ابن عمر، بعض أهل العلم وهي رواية مذهب أحمد وانتصر لها الشيخ ابن عثيمين كثيرا، قال إن كلا هذه الأمور الثلاثة تجوز لورود الأحاديث بها. طبعا ابن حجر له كلام في قضية التكبير بعد، فقال إنها لم تصح لكنها ثبتت من حيث مالك، فقال إنها الثلاثة تجوز، يجوز أن ترفع ثم تكبر، ويجوز أن تكبر ثم ترفع، ويجوز أن تكبر وترفع معا، ولكن لا شك أن الأحوط والأكم والأتم أن يكون رفعك ليديك مع تكبيرك، مع تكبيرك مراعاة للخلاف وللجزم بأن هذه هي السنة، فيكون وقت القيام يكون هو وقت الهول للركوع وهكذا. طيب، لا لا، كل التكبيرات، لا لا، تكبيرة الإحرام أصلا وجها واحدا، نعم وجها واحدا، أنها يجب أن تكون مع التكبير. تكبيرة الإحرام نتكلم عن تكبيرات الانتقال، هي التي يجوز تقديمها ويجوز تأخيرها، أما تكبيرة الإحرام فيجب أن تكون معها، أو طبعا ما يجب، هي سنة تكبيرة الرفع اليدين، فرفع اليدين يستحب أن يكون معها، مع الله أكبر. ما عداها وهي تكبيرات الانتقال الثلاث فإنها يجوز تقديمها وتأخيرها على الرواية الثانية، ومشهور المذهب لا، يجب أن تكون معها. مثلا أنت تريد أن تهوي الركوع وأن تهاول تقول الله أكبر، وأن تهاول إذا وأنت رافع تقول سمع الله، فيكون تمام يديك، تمام رفع يديك عند قيامك، على قيامك تكون رفع يديك ثم تنزل عن بحث. لا، ما يبدأ إلا على الرواية الثانية، فإنه إذا انتصب رفع، الرفع اللي هو ابتداء الفعل، الرواية الثانية إذا انتصب رفع يديك. طيب، المسألة الأخيرة عندنا في هذا الحديث، وهي قضية أن هذا الحديث فيه صفتان من صفات أو مواضع التكبير، فيه هيئتان من هيئات رفع اليدين بالتكبير، فيه هيئتان من هيئات رفع اليدين بالتكبير. الهيئة الأولى التي جاءت في حديث ابن عمر أنه كان يجعل يديه عند التكبير حذو منكبيه، أي مقابل منكبيه. والهيئة الثانية هي التي جاءت في حديث مالك بن حويرث أنه يحاذي بهما فروع أذنيه، فروع يعني أطراف أذنيه للشحم، هذه يحاذي لا يمس، ما أحد قال أنه يمس. شوف بعض الإخوان يكبر لمس بأطراف أصابعه أذنيه، ما أحد قال بذلك أبدا من الفقهاء، لم يقل به أحد، وإنما يحاذي هكذا فقط، محاذاة، فالمشروع محاذاة. نعم، ما أقول لك ما أحد قال، قال من الفقهاء بعضهم من باب المبالغة، وقفت على بعض المتأخرين من بعض فقهاء الشافعية، قال إنه يستحب، متأخرين جدا، بعد الألف، بعد الألف ومئة، قال إنه من باب المبالغة يمسها، لكن ننظر للسنة، ولم يذكر أحد المتقدمين للمس، وإنما ذكر المحاذاة. طيب، إذا المحاذاة عندنا صورتها، أيهما نعمل بها؟ لأهل العلم طريقتان. الطريقة الأولى أن المقدمة من هاتين الروايتين حديث ابن عمر لأنه الأصح، لأنه الأصح اتفق عليه وهو أقوى أقوى إسناد كالشمس. وهذه يقول ابن رجب هي ظاهر صنيع البخاري، فإن البخاري كان يرجح أن تكون محاذية للمنكبي، وهو مشهور المذهب، مشهور المذهب أن السنة أن تكون محاذية للمنكبي، فيرجحون حديث ابن عمر على الثاني. يقولون أما حديث مالك فإنه نظر فظن أنه محاذي لفروع أذنيه فذكر الوصف ولم يذكر قولا، القول هو الدقيق الوصف، فلربما كان ظانا أنه حذو أذنيه لكن في الحقيقة إنما هي حذو منكبيه. القول الثاني الرواية الثانية وهي اختيار الخرقي، وابن القيم كأنه يميل لها في بدائع الفوائد، أن الصورتين جائزتان، فيجوز أن تكون حذو منكبيه ويجوز أن يرفعهما حذو أذنيه، فله أن يكبر هكذا وهكذا فتكون أطراف أصابع يده العليا وهكذا، كل هذه تجوز، هي متقاربة، هي متقاربة تكون حذو منكبيه كله. طيب بعض أهل العلم في مسألة التلفيق ذكرت لكم قبل قليل، التلفيق نقول إنه يجوز في الأفعال ولا يجوز في الأقوال، فهنا عندنا حديثان يظن اختلافهما، بالإمكان أن تأتي بصورة فيها تلفيق فتجعل يديك هنا محاذية لمنكبيك ولفروع أذنيك معا فتكون في هذا الطريق، فنقول مقبول، مقبول التلفيق في هذه الصورة. سنذكر التلفيق الثاني في القبر إن شاء الله في محله. واضحة؟ طيب بس فإذا ذكرتها قبل قليل، هذا الموضع موضع اليدين ليس مفيدا فقط في التكبير، وإنما مفيد في موضع آخر متى ذكرت قبل قليل قبل الصلاة في السجود، فإن وضع كفيك في سجودك كوضعهما حال التكبير، إن قلنا إنها عند المنكبين فالسنة هنا، وإن قلنا إنه يجوز رفعهما إلى الأذنين فترفعها هكذا فتكون حذو المنكبين، لا تبعدها عن المنكبين وإنما حذو المنكبين. نعم تفضل. الله تعالى نعم، هذا حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، وحديثه طويل جدا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهي حديث طوال. قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى، هذه الجملة الأولى فوضع يده اليمنى على يده اليسرى صحيحة وثابتة، فقد رواها أبو داود إسناد صحيح أن وائلا قال وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على ظهر يده اليسرى، على ظهر يده اليسرى، وثبتت أيضا بإسناد جيد عند النسائي أن وائل سأتكلم عنه بعد قليل قال فقبض بيده اليمنى على يده اليسرى. إذن الجملة الأولى وضع يده اليمنى على يده اليسرى ثابتة عند أبي داود والنسائي وغيرهم وإسنادها صحيح. النزاع كله في الزيادة، كلمة على صدره، فإن هذه كلمة على صدره رواها ابن خزيمة، والحقيقة أن هذه الزيادة زيادة على صدره تفرد بها أحد الرواة واسمه مؤمل ابن إسماعيل العدوي، وهذا الرجل ضعفه جماعة كثيرة من أهل العلم ومنهم البخاري، فقد قال إنه منكر الحديث، منكر الحديث، ولذلك يقول الشيخ تقي الدين وهو من هو لا يصح حديث مطلقا في أن اليدين توضعان على الصدر، ما يصح، لأن الحديث عند أهل السنن بدون هذه الزيادة على صدره، وهذه الجملة تفرد بها مؤمل بن إسماعيل وهو منكر الحديث، يعني منكر معنى أنه يأتي بما يخالف غيره من الثقة بعد سبرهم لأحاديثه ولا لسبره البخاري محمد بن إسماعيل رحمه الله. ولذلك فإن أهل العلم لما تكلموا عن وضع اليد على الصدر كرهها جماعة، وممن كره وضع اليد على الصدر الإمام أحمد، فإنه قال أكره أن توضع اليد على الصدر، أكرهه، وروى حديثا حقيقة يعني يحتاج إلى أن أراجع لكني مقصر حقيقة، واستدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكفير بالراء هكذا وجدته، لكن يحتاج مراجعة، وجدت كذا بهذا النص في بدائع الفوائد فيحتاج إلى مراجعة نص الحديث وضاق علي الوقت لأراجع، فاستدل بهذا النص أحد فيما نقل عن أحد الرواة عن إمام أحمد. طيب إذن أين توضع اليدان؟ نقول إن الآثار جاءت عن علي رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة، ثلاثة من الصحابة، أن اليدين توضعان تحت السرة أو فوقها، فتكون اليدان عن الصحابة آثار، عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح حديث، إما أن توضعان تحت السرة أو فوقها أو عليها، يعني من تحت الصدر فما دون، ولا توضعان على الصدر لأن أهل العلم كرهوه، جماعة من فقهاء الحديث أحمد وغيره كرهوه، وروا فيها أثار لكن تحتاج مراجعة، وإنما تجعل تحت الصدر إما تحت السرة أو فوقها. ولذلك مشهور المذهب خيار الشيخ تقي الدين كلهم أن اليدين توضعان تحت السرة ويجوز فوقها أو عليها للرجل والمرأة سواء. طيب شيخ الإسلام هو بعض أهل العلم الكبار في زماننا صححوا هذه الزيادة على صدره، ولكن أهل العلم ذلك نقول الشيخ تقي الدين هو الذي ضعفها، وإما كبار كلهم ضعفوها، وإن كان من الأجلة العلماء الكبار من صححها لكنها خالفة غيره. طيب عند المسألة الثانية في صفة وضع اليد اليمنى على اليسرى، في صفة وضع اليد اليمنى على اليسرى قلت لكم قبل قليل أنه جاءت روايتان مفسرتان بكيفية وضع اليد اليمنى على اليسرى، الأولى كلها من حديث وائل بن حجر، الأولى عند أبي داود أنه جعل يده اليمنى على ظهري، على ظهري يده اليسرى هكذا، فجعل اليمنى على اليسرى هكذا، وجاءت الرواية عند النسائي فقبض بيده اليمنى على اليسرى على هذه الصفة، فكأنه يكون قابضا للرسغ، فيكون كهيئة القابض للرسغ، وذلك يقول إن هاتين الصفتين واردتان فتجوزان جميعا، يجوز القبض ويجوز البسط. جاء بعض الناس من بعض الأهل الفقهية فأجازوا التلفيق بينهما، كيف التلفيق؟ قالوا تقبض بثلاثة أصابع وتبسط أصبعين. الحقيقة أن هذا التلفيق رافع للصورتين، واضح؟ هو رافع للصورتين، اليدين مقبول التلفيق فيها ليس رافعا، فهو في الحقيقة حذو منكبيه وحذو أذنيه، لكن القبض إذا قبضت بأصبعين ووسطت أصبعين أنت لا تسمى باسطا، ولذلك هذه فيها تكلف حقيقة، فإما أن تقبض يدك وإما أن تبسطها. لم يأتي بالتلفيق، ولذلك عندنا قاعدة أن التلفيق متى يقبل سواء في الاجتهاد الفقهي بشرط أن لا يرفع القولين السابقين، هذا رافع يعني قولي، هذا الظاهر، وإن كان من قال به من قال يعني بعض المذاهب الفقهية له يعني من حيث التنظير من حيث أن التلفيق مقبول، لكن من حيث النظر والمآلات الحقيقة هو رافع الصورة. سمش حتى الوقت هذا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، متفق عليه. قوله أم القرآن مراد بها الفاتحة، سميت أم القرآن لأنها أوله ولأن فيها من الفضائل ما ليس لغيرها، ولذلك كانت هذه السورة من أفضل سور كتاب الله عز وجل، إن لم تكن يعني أفضلها على الإطلاق لفضلها العظيم، ولذلك فإنها هي التي يجب حفظها لأنها تصح بها الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها. هذا الحديث يدل على أنه في الجملة يجب قراءة الفاتحة في الصلاة، يجب وجوبا، وهذا الوجوب هذا الحديث في قوله سلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، لا صلاة له، فيجب عليه أن يقرأ بأم القرآن، ولذلك الفقهاء يقولون إن قراءة الفاتحة ركن، وقلت لكم إن بعض أهل العلم وهو الذي يميل له الشيخ عليه رحمة الله أنها واجبة وليست ركنا، والفرق بينهما واضح في قضية النسيان، القضية النسيان. لنأتي بالرواية الثانية وما يتعلق بها. الرواية الثانية التي عند ابن حبان والدارقطني قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، لا تجزئ، إذن من ترك قراءة الفاتحة بطلت صلاته، بطلت صلاته سواء كانت نسيانا أو عمدا. فاستدل بهذه الجملة مشهور المذهب على أنها ركن، لأنه قال لا تجزئ مطلقا حتى لو نسيت، لم يفرق بين نسيان وبين عمد، يدل على ركنيتها وهذا الذي استدل به مشهور المذهب. أيضا استدل بهذه الجملة لقول بعض أهل العلم بأن المأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، يجب عليه أن يقرأ الفاتحة. ما دليلهم؟ أو خلنا نرجع هذه المسألة للحديث الذي بعدها. طبعا زيادة لا تجزئ، الحقيقة أن المحققين من أهل العلم ضعفوها، لأنهم يقولون تفرد بها زيادة بن أيوب وابن عبد الهادي في تعليقه على التحقيق اللي سماه التنقيح، قال لعل زيادا رواها بالمعنى بفهمه، وإلا فإن الحديث ثابت في الصحيح بلفظ لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وهنا بس فائدة في نصف دقيقة، أن من أهم الأشياء لطالب العلم وأقصد به المعنية بالفقه معرفة ألفاظ الحديث. انظر كيف أن كلمة لا تجزئ ينبني عليها أحكام ليست بالسهلة، ينبني عليها أحكام كثيرة جدا، ولذلك العناية بالزيادات مهم، زيادات الألفاظ. وقد ذكر أبو عمرو بن الصلاح عليه رحمة الله في المقدمة أن من أنواع علوم الحديث معرفة الزيادات التي لها أثر في الأحكام، وذكر أن بعض العلماء ونسيت اسمه الآن، كتاب مطبول، جمع الزيادات على المزني، الزيادات التي استدل بها المزني في مختصره التي نقلها عن الشافعي، وهو مطبوع في مجلد الآن. فيعني معرفة الزيادات التي تبني عليها الأحكام مهم، وذلك نقد الفقهاء لمتون الأحاديث، أنا بالفقيه الفقيه الذي معني بعلم الحديث، يكون أدق من غيره ممن ينظر للأسانيد دون نظر للمعاني. وذلك ابن عبد الهادي مثلا، ابن رجب، أحمد، هؤلاء يكون نقدهم أدق لمعرفتهم بغرابة هذا اللفظ وما يترتب عليه من أحكام. طيب يعني حتى يعني من زيادات هذه من الأمور، أو ما ابن رجب في شرح العلل الترمذي قال إن الزيادات على الأحاديث التي يكون أصل الحديث في الستة، إذا كان أصل الحديث في الستة فإن الزيادة عليه في الغالب ضعيفة، غالبا الزيادة التي ينبني عليها حكم ليس تفسير، حكم، لأن الزيادة نوعان كما قرر الشيخ تقي، زيادة ينبني عليها رفع للحكم وتغيير، وزيادة تفسير فقط، الثانية تساهل فيها ما لا تساهل في الأولى. ابن رجب قال إن علماء يعني صاحب الصحيحين وأهل السنن عنوا بالألفاظ التي ينتقونها فيها، ولذلك قل ما تجد زيادة ثابتة في خارجه. طيب قال وفي رواية أخرى لأحمد ولأبي داود وابن حبان لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا الحديث الرواية الأخرى ضعفه الإمام أحمد، ضعف هذه الزيادة وهي لا تقرأوا خلف، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، وقال إن هذه الزيادة لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب تفرد بها محمد بن إسحاق، وكأن أحمد يعني استغرب هذا اللفظ، ضعف الحديث بتفرد محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق معروف الحال فيه والكلام، وذلك فإن الترمذي لما ذكر هذا الحديث حسنه أحمد ربما تضعيفه له نظرا للمعنى، نظرا للمعنى، والترمذي نظرا لظاهر الإسناد حينما حسنه لتفرد محمد بن إسحاق فيه وقد صرح بالتحديث فذلك حسنه. طيب هذا الجملة الأخرى فيها استدلال لبعض أهل العلم على أنه يجب قراءة فاتحة على المأموم وجوبا، وهذا هو رأي جماعة من أهل العلم، حتى بالغ بعضهم ومنهم الإمام البخاري صاحب الصحيح عليه رحمة الله فقال إنها لا تسقط حتى للمسبوق، فذهب البخاري إلى أن المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع ما دام لم يقرأ الفاتحة قبل فإنه لا يعتد بتلك الركعة، استدلالا بعموم هذا الحديث بوجوب القراءة ولأن الصلاة لا تصح. ولكن عامة الفقهاء وهو مشهور مذهب اختيار الشيخ تقي الدين قالوا إن الفاتحة تسقط عن المأموم، وذلك لما روى أحمد بإسناد وإن كان فيه إرسال من حديث جابر رضي الله عنه، لكن إسناد رجال الثقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هذا نص وإن كان فيه إرسال لكن المعاني تدل عليه، وسنذكر كيف نوجه حديث عبادة بعد قليل، فالمعاني تدل عليه، من المعاني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أن الله عز وجل قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال أحمد بإجماع أهل العلم، أحمد ما يحكي إجماعا إلا نادر، بإجماع أهل العلم نزلت في الصلاة، فإذا كان المرء في الصلاة الجهرية مأمور بكتاب الله أن يستمع وأن ينصت، فنقول لا يشرع لك قراءة الفاتحة، لا يشرع لك. تقول في السكتات، نقول السكتات أصلا قليلة جدا، وإنما هي سكتتان أو ثلاث كما سبق الحديث عنها، ولا يجزئ فيها التقطيع. فذلك مشهور المذهب واختيار الشيخ تقي الدين أن الفاتحة تسقط عن المأموم، تسقط عن المأموم. واختار الشيخ تقي الدين في الجهرية والسرية، وإنما يستحب قراءتها في السرية استحبابا، لأن الإمام يتحملها مطلقا، يستحب في السرية، ويستحب إذا كان لا يسمع، كأن يكون مسجد كبير ولا يسمع الإمام، فيستحب استحبابا أن يقرأها لا وجوبا. ويجوز، انتبه عبارته، ويجوز قراءتها في السكتات، يجوز. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث، مع أن أحمد ضعفه، لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب، إن صح فبما يمكن توجيهه؟ نقول إن هذا نهي بعد حظر، عفوا استثناء بعد حظر، والاستثناء بعد الحظر يرجع الأمر على ما كان عليه قبل، والأمر الأصل قراءة الفاتحة على الإباحة، قراءة أصل السورة على الإباحة. فنقول يجوز لك قراءة الفاتحة فقط دون ما عداها من السورة، إذا كان الإمام يعني يسمع صوته فيجوز قراءة الفاتحة فقط، ما عداها لا يجوز ما دمت تسمع، لأنه بلا إشكال بلا خلاف بين أهل العلم أن ما عدا الفاتحة لا يقرأ، يمنع من قراءته، يمنع من قراءته. نعم، أنا استعجل عشان الوقت. صلى الله عليه وسلم تعالى وعلى رسول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وبارك في محمد كان يقول صلاة في كل يوم العالمين متفق عليه. لا المسلمون لا يذكرون عن بسم الله ربنا وفي يقول الله عز وجل في حقها، وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يذكرون عن بسم الله ربنا الرحيم، وفي أخرى لابن خزيمة كان المسلمون. وعلى هذا يقدم في رواية مسلم كتاب اليوم العالمين. طيب نبدأ بسرعة في هذا الحديث. الحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. قلت لكم هذه السياقة مهمة جدا في معرفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم قالوا إذا كانت الصياغة بكان أو يكون كان، ثم كان خبرها على صيغة مضارعة، فإنها تدل على الديمومة. وفعل أنس رضي الله أو قول أنس هذا يدل على مداومة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر على عدم الجهر بالبسملة، على عدم الجهر بالبسملة. ولذلك يجاب على قول من قال من أهل العلم أن هذا محمول على عدم سماعه، فهو نفى سماعه، نفى علمه، ونفي العلم ليس علما بالعدم، وقد أثبتها أبو هريرة وغيره. نقول هذا غير صحيح، فإن النفي نوعان كما قرر الزبير عبد السلام في قواعد الأحكام، نفي للعلم ونفي للحقيقة، ونفي الحقيقة مقدم حتى على الإثبات أحيانا. وأنس من أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معدود من كبار الصحابة وفقهائهم، فمثل هذا يكون قريبا من الإمام كأبي بكر وعمر. ولذلك فإن نفي عمر بن أنس رضي الله عنه إنما هو نفي للحق للوجود، وليس نفيا لعلمه رضي الله عنه. طيب، قال في مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. قوله لا يذكرون تحتمل معنيين، إما لا يقرؤون، وإما أنها تحتمل لا يجهرون بها. وقد جاءت الرواية الأخرى عند ابن خزيمة وغيره كانوا يسرون، وعند أحمد لا يجهرون، فتكون مفسرة، فتكون مفسرة لها. هذا معنى كلام الحافظ، قال وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم. في مسلم قال لا يذكرون، قال خلافا لمن أعلها. إيش معنى خلافا لمن أعلها؟ بعضهم لما رأى أن مسلما قال لا يذكرون أراد أن يضعف رواية مسلم، فقال إنه تفرد بها سويد بن عبد العزيز السلمي وهو ضعيف كذا قال، لكن الحقيقة أنه ليس كذلك. الحقيقة أن الحديث ضعيف، أن أعرف أن الحديث صحيح وثابت، ولكنه مفسر بما جاء في الروايات الأخرى. طيب، الفقهاء يقولون، أو خلنا نقرأ الحديث بعده نذكر الحكم. قال ثم قرأ بكم القرآن حتى بلغ أقوال الضالين. قال آمين. يقول كلما سجد وإذا قام إلى الجلوس الله أكبر، ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني أشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم ومسلم ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأت الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم منها إحدى آياتها نمر بسرعة، هذا حديث نعيم المجمر أو المجمر يصح الوجهان، وسمي بذلك لأنه كان يجمر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن. هذا دليل على أن أبا هريرة رضي الله عنه افتتح بالبسملة، افتتح بالبسملة ثم قال حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر، وهي تكبيرة انتقال وسبق الحديث عنها. ثم يقول إذا سلم يعني بعد انتهاء من الصلاة والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا المصنف قال إن هذا الحديث رواه النسائي وابن خزيمة، وقد روى مسلم هذا الحديث، وقد روى البخاري إسناد هذا الحديث دون متنه، فإنه روى هذا الحديث من طريق أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وذكر نص حديث أبي سلمة وليس فيه البداء بالبسملة. قال وعن نعيم عن أبي هريرة، فذكره في المتابعات اللي هو نعيم المجمر أو المجمر. وصح هذا الحديث جماعة من محقق أهل العلم كالدار قطني، فقال إن هذا الحديث صحيح ورواته ثقات، وكذا البيهقي وغيره، فالحديث صحيح لا شك فيه. هذا الحديث يدل على الجهل بالبسملة، الجهر بالبسملة. وقد جمع بين هذا الحديث والحديث الذي قبله على أن الفعلين كلاهما جائز، يجوز الجهر بالبسملة ويجوز تركها، ولكن الأفضل والأتم ترك الجهر بالبسملة، ترك الجهر بالبسملة، لأن هذا هو غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما نقله أنس أو آخر عهد فعله، وفعل أبي بكر وعمر، فدل على أن الأفضل والأتم ذلك. ولكن حديث أبي هريرة يدل على التصحيح، يجوز فعله، فهو من باب اختلاف التنوع، ولكن مع أفضل ذلك الأمر. المسألة الثانية، دل حديث أبي هريرة أو نعيم على أن البسملة تقرأ مستحب، وقراءة البسملة مستحبة لا شك على الروايتين. طيب، وسنأتي ما هو دليل استحبابها، هو حديث أبي هريرة هذا. الحديث الثاني حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياته. قال رواه الدارقطني وصوب وقفه. هذا الحديث الجملة الثانية فيه من فقه مسألتان. المسألة الأولى لزوم القراءة، لزوم القراءة، ولم يذكر الجهر، لذلك استدلال بعض الشافعية به في غير محله، لأنه فيها لزوم القراءة وليس فيها لزوم الجهر، فذلك يمكن الجمع بينها. الأمر الثاني أنه قال فإنها إحدى آياتها، أي أن بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آيات الفاتحة. هذا الحديث رواه الدارقطني ثم ذكره في كتاب العلل، وذكر الاختلاف فيه، وذكر أن هذا الحديث رواه عبد الحميد بن بلال عن عبد الحميد بن جعفر عن نوح بن أبي بلال عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة، وأنه قد اختلف فيه، وإنما تفرد برفعه بعض الرواة عن عبد الحميد بن جعفر، وذلك صحح أن جل الرواة قالوا إنه من قول أبي هريرة، فيكون من اجتهاده، فيكون من اجتهاده. إذن قول أبي هريرة اقرأوا بسم الله اجتهاد منه رضي الله عنه، وهو اجتهاده في محله، فإن قراءتها مستحبة، فإن قراءتها مستحبة. الجملة الثانية قول أبي هريرة فإنها إحدى آياته اجتهاد منه خولف فيه. كيف خولف فيه؟ علماء القراءة عندهم علم من علوم القراءة يسمى علم عد الآية، عد الآيات، خلف فيها مصنفات من أجلها وأولها وأعظمها ما ألف أبو عمرو الدامي عليه رحمة الله من علماء الأندلس، وكتابه اسمه البيان في عد آية القرآن مطبوع في مجلد، وهو من أجل كتب عد الآية. ذكر أن علماء القراءة لهم مسلكان، مسلك الكوفيين ومسلك المدنيين. قال إن الكوفيين طبعا والجميع مجمعون على أن الفاتحة سبع آيات، لأنها سبع، لقد أتينا سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فهي سبع آيات لا شك بإجماع أهل العلم. قال إن الكوفيين يعدون البسملة آية، ويجعلون آخر آيتين في عد المدنيين آية واحدة. وأما المدنيون فإنهم يقولون الحمد لله رب العالمين آية، هذه الآية الأولى، الرحمن الرحيم الآية الثانية، مالك يوم الدين الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة، سبع. ونحن نعلم أن مالكا وأحمد كانا يرجحان قراءة نافع المدني، وابن والشافعي كان يرجح قراءة ابن كثير المكي، وإنما يقرأ بقراءة عاصم الكوفي من الأئمة المتبوعين أبو حنيفة عليهم رحمة الله جميعا. ولذلك فإن جماهير القراء والمدنيين هم الأكثر يعدون البسملة ليست آية، وهذا الذي لا شك فيه هو الصحيح. وقد دل على ذلك عدد من الأحاديث، من أظهرها اختصارا ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، الصلاة عند الفاتحة، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين، أين البسملة؟ ليست آية، ليست آية، وأطال أهل العلم في تقرير ذلك. إذن فالبسملة ليست آية، وإنما يستحب قراءتها في ابتداء الفاتحة بالخصوص، وفي افتتاح كل سورة بعدها. والمتقرر عند أهل العلم أن البسملة إنما هي آية أنزلت من كتاب في القرآن، أنزلت هي آية لكنها للفصل بين السور وليست آية من الفاتحة، هذا هو الراجح وهو المعتمد عند المذهب اختيار الشيخ تقديم وأطال في تقريره. صلى الله عليه وسلم تعالى وعنه قال: إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ من قراءة القرآن رفع صوته وقال: حديث رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه، وروي أبي داود في الحديث من حديث وائل بن حجين. نعم، هذا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن أي الفاتحة رفع صوته وقال آمين. طبعا ذكر المصنف أن الدارقطني رواه وحسنه وأن الحاكم أيضا صححه. طبعا مع تحسين الدارقطني إلا أن بعض أهل العلم أعل له، وذلك أن هذا الحديث تفرد به إسحاق بن إبراهيم ابن زريق وقد تكلم فيه. ولذلك فإن ابن رجب رحمه الله تعالى لما ذكر تحسين الدارقطني قال: كذا قال الدارقطني، وقد وهم فيه، إنما هو وهم منه، وإنما قوله يعني كان رسول الله إذا فرغ رفع صوته وقال آمين إنما هو مدرج من كلام ابن شهاب، هذا ترجيح ابن رجب، ولكن على العموم حسن الدارقطني، لكن ابن رجب يعني رأى أنها مدرجة وليست من الحديث، لكن الحديث له شاهد في الصحيح، فإن شاهد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإذا قال آمين فقولوا آمين، فهو في معنى، المعنى واحد. هذا الحديث فيه من فقه مسائل: المسألة الأولى أنه يستحب قول آمين بهذا اللفظ آمين، ومعناها اللهم استجب، والفقهاء كرهوا ومنعوا من تشديدها، منعوا من التشديد، فلا تقول آمين، وأباحوا وإن قالوا الأفضل تركه التسهيل فتقول آمين، يقول يجوز آمين لكن الأفضل آمين المد، لأن من لسان العرب التسهيل، بل إن لغة قريش والتي يقرأ بها المدنيون هناك وغير التسهيل، التسهيل فهي ثابتة في القراءة حتى في رواة القراءة، فيجوز التسهيل آمين، لكن التشديد ممنوع، ما تقول آمين معنى قاصدي. إذن هذا من حيث الله. المسألة الثانية أنهم يقولون إن التأمين مستحب للإمام والمأموم لحديث أبي هريرة هنا والحديث الثابت الصحيح إذا قال آمين فقولوا آمين، فهو مستحبة لهما معا. المسألة الثالثة: ما هو موضع تأمين المأمومين؟ متى يكون؟ أهو وقت تأمين الإمام أم يكون بعده؟ فظاهر المذهب، ظاهر المذهب المعتمد عند المتأخرين أنهما يقولانه معا. وجاءت رواية أخرى مال لها المرداوي قال وهو الأظهر، أي من حيث الدليل أن المأمومين يقولونها بعده، وذلك أنه جاء في بعض الروايات الحديث الصحيح إذا قال آمين فقولوا، والفاء تفيد التعقيب، ولكن مشهور المذهب هو قول الجمهور أن المأمومين يقولونه مع الإمام، قالوا لأن الفاء المقصود بها الابتداء فقط، الابتداء، قالوا وبناء على ذلك فلو أن يعني عفوا قالوا إن الفاء هنا محمولة على الانتهاء من القراءة، ليس على الانتهاء من التأمين. أعيدها مرة أخرى، حملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال آمين فقولوا آمين ليس على أن معنى قال آمين، وإنما إذا انتهى من قوله ولا الضالين، قالوا لأنه قد ثبت في الصحيح لفظة وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فقالوا من باب الجمع بين الروايتين نقول إنها تكون يكونان معا، يقولونها معا بعد انتهاء من قراءة الفاتحة، هذا واحد. الأمر الثاني قالوا إن الإمام إذا لم يؤمن فإن المأمومين يؤمنون بالرواية الثانية. آخر حديث نختم به درس اليوم، مع أني كان مفيد لكن الحمد لله. يقول رحمه الله تعالى: وعن نعم، هذا حديث عبد الله بن أبي أوفى رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصحاه جماعة من أهل العلم كابن حبان والدارقطني والحاكم، أيضا المنذري في الترغيب قال إن هذا جيد، وجماعة النووي وغيرهم كلهم يعني مالوا التصحيح. أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا. بعض الناس لا يستطيع أن يحفظ، حفظه ضعيف، وخاصة إذا كان على كبر، وذلك الإنسان إذا كان حفظه في صغره كان أتم حفظه وأكمل، وهذا واضح جدا، فإن كثيرا من حديث العهد بالإسلام لا يمكن أن يحفظ القرآن إذا كان كبارا في السن، وكذلك كثير من نشأ في غير الحاضرة ولم يكن متعلما، فإني أعلم كثيرا من الناس يعني وصل عمره في 60 لم يحفظ شيئا من كتاب الله فيستصعب ذلك، فهذا قليل، لكن ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم رخصة. قال: فعلمني ما يجزئني منه. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الحديث تكلمنا عنه قبل مقارنة بحديث إرفاعه بالرافع السابق، وقلنا إن هناك ثلاث جمل وهنا زاد جملتين وهو التسبيح والتهليل، وعرفنا توجيه ما ذكره المتأخرون من زيادة التسبيح دون التهليل، ونقول الصحيح أنها تجمع معه. هنا بس فقط مسألتان في قضية هل يكررها أم تكفي واحدة، الذي قرر الشيخ تقي الدين أنها تكفي واحدة، لأن المقصود مطلق الذكر، مطلق الذكر، لكن الأتم والأكمل أن يشتغل بتكريرها، لأن الصلاة لا سكوت فيها، إما أن تنصت وإما أن تتكلم، فيكون كلامك بذكر لله عز وجل، هذا هو المشروع في الصلاة، لكن المجزئ يجزئك أن تقولها ولو مرة واحدة. الخمس جمل أو الثلاث، أو الثلاث، أو الثلاث. يقول حتى لو لم يجزئ لم يكفي إلا التسبيح لأجزأه، حتى لو لم يكن له إلا التسبيح لأجزأه. فقط هنا يعني مسألة أخيرة نختبها ليست فقهية. الإنسان لا يستحقر من العلم شيئا. هناك رجل يقول: كانت لي أم لا تصلي. يقول: وهي من أطيب الناس ومن أكرمهم ومن أحبهم للخير. يقول: وكنت يعني هو صغير في سن، ويقول: فكنت إذا أمرتها يعني أو يقول يحس في خاطر أنها لا تصلي. يقول: فبحثت عن سبب عدم صلاتها فإذا بوالدتي لا تعرف القراءة، نشأت في بادية ولم تعرف القراءة. شوف بركة العلم. يقول: فجئت لها فقلت: أنا كنت في درس فلان الشيخ، كان درس الشيخ بل يقول كذا كان درس الشيخ، فمر علينا حديث، طبعا ما تعرف الحديث، وأن الشيخ قال: الرجل أو المرأة الذي لا يعرف القرآن ويحفظه يكفيه التسبيح. يقول: بس قلت هذه الكلمة. يقول: من ذلك الوقت طبعا إلى أن حدثني، يقول: ما تركت صلاته. فأحيانا الشيخ قد ينكر على شخص وهو لا يعرف، قد يكون بسبب جهل، بسبب حياء، وذلك أثنى الله عز أو أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على نساء الأنصار لم يمنعهن الحياة من التفقه في الدين. فأنا قصدي من هذا أن الإنسان سماعك لحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتفقهك به يكون سببا لخير لك في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أول شيء، أحد الإخوان اقترح اقتراحا قد جاءني قبل شفهية، قال: اقترح بخصوص وقت هذا الدرس، حيث أنه يوافق درس الشيخ صالح الفوزان، درس هام بدأ فيه الشيخ مؤخرا في كتاب فتح المجيد مغرب الثلاثاء، فهل ترون أن يكون درس يوما واحدا بعد العشاء أو يغير اليوم؟ الحقيقة أنا عرفت ذلك وكان في خاطر، لكن الشيخ ما بدأ بالدرس إلا بعد ما بدأنا، فبدأ بعد الأسبوع الثاني أو الثالث بعد ما بدأنا، فلذلك يعني بمكانة الشيخ وحرصنا جميعا على الحضور، فإن رأيتم لك أمر لكم أولا وأخيرا أن نغير موعد درس اليوم فلا مانع نبقي، ما عندي مانع. أما كون بعد العشاء، بعد العشاء مقبول في الشتاء، لكن في الصيف صعب، صعب صعب الآن يعني صار 9، ناس ينامون 9:30، أنا تأخرت اليوم 9:30 10 ناس نايمين. في الصيف، لا الصيف لا أنا ما أقدر، أنا مبكر ما أستطيع، ما أستطيع. فالأمر لكم، لأن الدرس طويل ليس مثل الزاد، الزاد نأخذ ساعة ساعة ونصف كثير ساعتين، درسنا هذا طويل نأخذ اليوم 30-40 حديث، نغيره أو نبقيه الأمر لكم. نبقيه؟ طيب تشاور أحل لك الأمر أخوان. أنا حقيقة من عرف درس الشيخ وكلمني أحد أخوان وأنا في نفسي. طيب وهذا مسجع النت، هذا أشد بركة، أكثر بركة، البركة في أكابركم. هذا حقا نقول شغل مقيد. طيب هذا أحد إخوان يقول هل يكفي حفظ أحاديث الأحكام عن حفظ الفروع؟ لا ما يكفي. أنت لو كان لو كنت تصاحب أحمد الشافعي ومالك ويحيى سعيد القطان أو يحيى سعيد الأنصاري أو يحيى أولئك الأعلام، أقول نعم قد يمسك منك تعرف الأثار أثار الصحابة، لكن العلم كثر فأصبح يختصر بمعرفة المتون، فلا يستغنى عن المتون البتة البتة. ونحن للأسف رجلان أو ثلاثة أشخاص طرفان ووسط، فمنا شخص يقول يجب العناية بالمختصرات والمتون، وإن جاءك الحديث على خلافها فلا يجوز أن تتعبد الله عز وجل بحيث إنما تتعبد المذاهب، وهذا قول باطل، قول باطل، ولا يعرف أن أحدا من الفقهاء المعتمدين قال به إلا ما ذكره التسولي في شرح على البهجة، فقال إن المشهور رحمكم الله يقدم على الراجح، وأنكره عليه العلماء وألف كتاب كامل في الرد عليه. الراجح دليلا يقدم على المشهور، المشهور عند المذهب. وفي المقابل مدرسة أخرى قالوا إنما نأخذ الأحكام من الأحاديث ونذر كلام أهل العلم ولا نحتاج إليه، وهذا غير صحيح، لأن كثيرا من الأحكام لا تفهم إلا بالأقيسة، ويعني بالأقيسة ليس قياس العلة، وإنما الأقيسة بمعنى الاجتهاد والنظر ونظر في المعاني العامة. ولذلك كان العلماء قرونا متطاولة لا يذهب للفقه إلا الأذكياء، كان أذكياء الناس يذهبون للفقه فقط. فأنت عندما تقول هذا الموروث نرميه، أنت في الحقيقة رميت كلام صالحين وعباد وحفاظ الحديث ومجتهدين فيه، فلذلك وأذكياء، فلذلك هذا غير صحيح. الوسط ما هو؟ أن المرأة إذا أراد التفقه ليكون فقيها فإنه يتفقه عن طريق المذاهب المعروفة الأربعة، وخصوصا الأربعة. لما؟ لأن هذه الأربعة خدمت درسا، خدمت شرحا وتوضيحا وتقعيدا وتأصيلا. لذلك كثير من المحققين ومنهم أبو عمرو بن الصلاح المحدث الإمام المشهور الذي قال عن الشيخ تقي الدين لم يكن على شرط الواقف في دار الحديث الأشرفية إلا رجلان، أبو عمرو بن الصلاح وأبو الحجاج المزي، فهو من أعلم الناس، لأن صاحب دار الحديث الأشرفية اشترط أن لا يدرس فيها ويكون ناظرها إلا أعلم الناس الحديث. قال ما ينطبق الشيخ سامي يقول ما ينطبق على هذا الدين، وما عداهم في من هو أعلم منهم من أهل دمشق. أبو عمرو يقول لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة في النظر والاجتهاد، طبعا تكلم بذات عن التفقه. إذا في التفقه تأخذ مذهبا وتدرسه، إن أعطاك الله عز وجل ذكاء وأعطاك الله نباهة وفهما تأخذ مذهبا ثانيا وثالثا ورابعا وعاشرا إن شئت، وإلا تقف على حسب ما يسمح لك وقتك وما يعطيك به ذهنك. أما إذا جاءك الدليل وقد صح عندك النقل فيحرم عليك أن تخالف من حيث العمل، فيجب عليك. لكن من يترجح لك؟ أنا يترجح عندي ما لا يترجح عندك. أحيانا أقول أريد الدليل، فإذا بنا جميعا نأخذ قول حمزة، إذا تركنا قول أحمد ومالك والشافعي وغيره إلى قول حمزة. إذا المقصود بالدليل عندك أنت إذا ترجح عندك. ولذلك يقول الشيخ تقي الدين عند مسألتان ذكرهما، المسألة الأولى قال جاءه رجل فقال أنا منتسب لمذهب وهذا المذهب الدليل يخالف كثيرا من مسائله، فهل أنتقل عن المذهب الآخر؟ قال لا، ابق في مذهبك تفقه له، فإذا جاءك الدليل وصح عندك وكان موافقا للمذهب فأنت عامل بالدليل ووافقه المذهب، وإن خالفه فأنت يجب عليك أن تعمل بالدليل. وذلك يقولون بعلم عند الله إن ذلك الرجل هو ابن أبي العز الحنفي، وقد ألف ابن أبي العز الحنفي، يقولون هذا يعني ظن من الناس وليس واقعا، وقد ألف ابن أبي العز كتابا سماه التنبيه لمشكلات الهداية، مسك هداية من غنان وأخذها مسألة مسألة، هذه خلاف الدليل والدليل كذا، هذه خلاف الدليل والدليل كذا، وطبع في خمس مجلدات، وهو على طريقة يعني الراجح من طريقة فقهاء الحديث، قال هو كتاب حنفي. هذا واحد. المسألة الثانية ذكر الشيخ قال إنه لا يجوز، ذكر ابن مفلح نقل عنه أن الشيخ تقي الدين قال لا يحل لامرئ أن يقول إن الراجح في أحد المذاهب الأربعة أو في غيرها، ما يجوز. من قال إنه يجب على الناس أن يتفقهوا بمذهب أحمد أو الشافعي هذا رجل ظالم لنفسه، حرام بإجماع أهل العلم. بل قال الشيخ تقي الدين يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. فقال هذا مفلح الفروع، لأن الدين قال الله قال رسوله، إنما هذه وسائل التفقه. طبعا هذا حديث لمعيش الكتاب، لكن غيرها من كتب الفقه وسائل التفقه. إذا الإنسان يكون وسطا يتفقه بكتب أهل الفقه وأهل الصنعة ولا يهمل الحديث ويعنى به وينظر له، لكن متى تترجح؟ أحيانا تكسل نفسك، تكسل ما أصلا يعني ثقيل جدا أصلا يعني تأتيك الآن، يعني مثلا أنا أقول لكم مثلا أنا بعد العاشرة مساء نصف ذاكرتي تذهب في آخر الليل، واحد ينام تذهب ذاكرته مثلا، يعني تأتيك أوقات لما تكبر في سنك تضعف ذاكرتك وقدرتك، إذا في أوقات معينة يضعف، لذلك عندما تضعف ما الذي تذهب له؟ تذهب لما تفقهت به وتأصلت أصوله عندك. هذه يعني على سبيل السرعة في مسألة هل يكفي السؤال هذا، هل يكفي؟ طبعا هنا يسقط هل هناك كتاب يشرح بطريقة معينة ذكرها؟ ما أعرف كتابا يشرح البلوغ بالطريقة التي ذكرها أخونا الكريم. طيب انتهى الدرس، سمي الشيخ ماجد. ترى أنا ألمح لكم يعني أني أرى بكر. سمي الشيخ آمرني سمع فضل الشيخ. أنتم متناسبكم الشيخ، أنا الخميس يكون عندي خروج وخاصة في الشتاء والربيع يكون دائما برا، فما أستطيع الخميس. الربوع أيضا ثقيل، هذا يكون في سفر. الجمعة كان ثقيل على الإخوان، ثقيل على الإخوان جدا الجمعة، ما في وسط الأسبوع. السبت عندي درس الزاد، أحد اثنين ثلث مناسب، أحد اثنين ثلث لأمر أيضا في درس الوزارة. اي بس مشكله الشيخ اي هذا درس الوزاره وفين عنده عنده الشيخ عند العمده اظن ولا لا عند العمده الشيخ ايضا اثنين عنده درس كلهم درس من السبت نرجع للجمعه من الجمعه ارهاق علي عندي خطبه جمعه عندي درس بعد الصلاه اكون مرهق يعني الشيخ انت صاحب الرساله هذه حق درس الشيخ صالح لا لا يعني تريدون نغيرها عندها يوم الاثنين الأحد الثلث جيد بالنسبة لي أنا الثلث زين وإذا جاء الشتاء خليها بعد العشاء في الشتاء خلاص شاورة وفي الشتاء نجعلها بعد العشاء خلاص في الشتاء فقط الصيف ما أقدر ما أستطيع الصيف في الشتاء نجعلها بعد العشاء نحضر درس الموجة الشيخ قريب ولا أربع دقائق من دقائق خلاص إن شاء الله سمشي سمشي اي نعم اي نعم مسألة رفع اليدين شوف شوف عندنا قاعدتان القاعدة أو روايتان في قاعدة المسبوق إذا دخل مع الإمام الذي دخل مع الإمام هل هو أول صلاته أم هو آخر صلاته هل هو أول صلاته أم هو آخر صلاته مشهور المذهب أن المأموم إذا دخل مع الإمام فإنه آخر صلاته ما دليلهم حديث أبي هريرة وحديث عائشة الذي ذكرت قبل قليل إنما جعل الإمام ليؤتم به اللي فيها فإذا قال آمين فقولوا آمين ومنها وما فاتكم فقضوا وما فاتكم فقضوا إذا دخوله مع الإمام هو آخر صلاته فيقضي الركعة الأولى والثانية بعد صلاته واضح؟ الرواية الثانية في المذهب صلى الشيخ باز وغير أن المسبوق إذا دخل مع الإمام فإن أول فإن الذي أدركه مع الإمام هو أول صلاته ما دليلك؟ قال في مسلم أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وما فاتكم فأتموا قال ومسلم روى الروايتين وعندنا قاعدة ذكرت لكم عن المعلم أنه إذا جاءت روايتان المقدم منهم الأولى يذكرها إسنادا الأولى منهما هذه قاعدة ذكر المعلم ألف واحد من معاصر رسالة في نقضها يكونها غير صحيح مع رسالة صادوا اثنين في هذه القاعدة هي صحيحة أم لا لكن على العموم هي قاعدة مستقرة هي صحيحة أم لا الله أعلم طبعا هم ما وقفوا على كلام المعلم وإنما نظروا له السم طيب وضحت المسألتان طيب نقول هذا المأموم إذا كان شوف إذا كان قد قام فاتته ركعتان وبقيت له ركعتان فاتته ركعتان وبقيت له ركعتان على القول بأنها آخر صلاته التي أدركها فإنه لا يرفع إليه ما يرفع إليه ليش؟ لأن سيبدأ بالركعة الأولى الركعة الأولى التكبير يكون بتكبيرة الإحرام لتكبيرة الإحرام. هنا ما هي تكبيرة الإحرام، هي تكبيرة فقط وهو قد أحرم، فيقول ما يرفع يده. على الرواية الثانية يقول، طبعا على الرواية الأولى يرفع يده وجها واحدة في كل سواء أول صلاة أو آخرها، المذهب ما يرفع يده أبدا عندما يقول، المذهب لا يرفع يده مطلقا لأنها نائبة عن الركعة الأولى، الركعة الأولى أصلا المقصود تكبيرة الإحرام وانتهت. على الرواية الثانية يفرقون بين أن يكون قد قام من ثنائية من يعني أدرك ركعتين أو أقل أو أكثر، فإن كان أدرك ركعتين كبر ورفع يديه، وإن كان أدرك أقل من ركعتين أو أكثر فإنه لا يرفع يديه. لا يرفع لا التكبير، لا يقول الله أكبر. حديث مسعود، حديث مسعود يكبر مع كل خفض ورفع، يكبر. ترى أنا أخطأ أحيانا فأسمي الرفع تكبير، أعذرني. لا هو يكبر، يكبر وجها واحدة، أنا أخطأ أحيانا ترى، أعذرني. هو يكبر وجها واحدة، لكن هل يرفع يديه أم لا؟ المذهب لا يرفع أبدا. الرواية الثانية يرفع متى؟ إذا كان قد أدرك ركعتين. نص على هذا ابن رجب في القواعد الفقهية، ذكر هذه القاعدة وذكر أن هذه من أخرجها. شيخ الإمام مسلم إذا ذكر روايتين الأرجح تكون المقدمة الأولى، هذا ذكر المعلمي في كتاب ذكرنا ذاك اليوم، شو اسمه حق رد على بريه، الأضواء الكاشفة، طبع الآن أعيد طبعه، كان قديما نادر في السوق جدا والآن أعيد طبعه. ما يدخل في هذه، يقول إن هذه الأفعال، أن أعلم عندي، يقول إن هذه الأفعال وجودها وعدمها سواء. إيه، لأن هذه بس من باب المتابعة، أخذناها من باب المتابعة، أخذناها من باب المتابعة. مثل إيش؟ مثل جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة يعني غير معتد بها في الصلاة، غير معتد بها في الصلاة، ننظر لحقيقة الصلاة أنه أدرك ركعتين فكأنه بحقيقته، يعني هي قلت ما هي مناسبة. سمي الشيخ يعني قلت فيها لطيفة أنها يعني جميلة جدا، أنا أعجبني في تعليله، في تعليله أن هذه محمولة، الإقعاء هذا ذكر ابن عباس محمول عن جلسة الاستراحة لسببين. السبب الأول أن جلسة الاستراحة من المهم أن تخالف غيرها من الجلسات، لكي نجمع نقول ليش ما ذكرها إلا مالك بن حويرث، لأن شكلها يختلف عن شكل غيرها، فهي هيئتها مختلفة. السبب الثاني أن هذه الهيئة الإقعاء مناسبة للقيام، ليست مناسبة للجلسة بين السجدتين لكي تسجد، مناسبة للواحد وهو متهيئ للقيام، ففيها لطيفة بحيث مناسبتها لهيئة القائم للركعة الثانية والرابعة فتكون إيه في جلسة إيه؟ فيجلس بإقعاء ثم يقوم. والحقيقة أن هذا أوجه، طبعا مشهور المذهب، ربما نشير ذلك في الدرس القادم، أن جلسة الاستراحة على مشروعيتها سواء مطلقا أو عند الحاجة تكون هيئتها كهيئة الجلسة المعتادة مفترشا. لكن أنا عجبتني كلمة الزركشي حقيقة، هذا الزركشي يعني كلام رائع جدا، ما تمل من كتابته، أسلوبه حلو ما شاء الله. عرضه شوف يا شيخ، عندهم ان اظن نتكلم عنها هنا، نتكلم عنها انه يجوز جعل الحرير، جعل الحرير في الثوب علما، اليس كذلك؟ تكلمنا عنه هنا اظن او في الزاد، في الزاد انه يجوز ان يكون علما. لما يكون علم؟ من باب الستر لا يجاوز اربعه اصابع، ما علته في ذلك؟ قالوا للحاجه، قديما ثيابهم واحده فيحط هذا زي هذا البشت، شوف هذا، انا شفت هذا البشت، ليش هذا اسود بسرعه؟ لاني المسه دائما الشخص اذا لمسه اسود، فقديما كانت ارضيتهم وثيابهم مع اللمس الكثير تتقطع، ما عنده الا ثوب في السنه، الكسوه التي تجب للزوجه على زوجها كسوتان في الشتاء والصيف فقط، ما يلبس الشخص الا ثوبا واحدا، فاطرافه تتقطع مع كثره اللمس، مع كثره الغسل، فقالوا يجوز ان تكون اطرافه من حرير، لأن الحرير ما يتقطع مع الغسل، وإذا سلم الأصل سلم الباقي. ما تشوف إحنا نكفت ثيابنا؟ ليش نكفت الثوب؟ لكي يكون أقوى فلا يتشقق. لو أن الثوب ما يكفت مثل حال أول عندهم الشيء القليل له قيمته فلا يكفتون الثياب. نحن الآن الحمد لله من كثرة النعم صرنا نكبر حتى الكفتة، شوف شلون واضح حرير خيط 5 أصابع أو 6 من كثرة النعم، ولله الحمد. فليقول لك يعني قديما كان فاستثنى الشارع جعل أطرافه من حرير لكي لا يتخطى. قالوا لكن لا يباشره، فلا يجعله قريبا من جسده، لا يباشره بجسده، فلا يجعله البطانة اللي تحت، مثل ما قالوا في الإناء لا يباشر الضبة التي تكون من فضة بالشرب، نفس المعنى هو يعني باب القياس. لا حرير، حرير من حرير يا شيخ، ما تجعل هذه حرير، اختار شيخ سامي يجوز تجعل هذه حرير، اللي عنده حساسية جعل حرير، يعني يجوز لأنك تضعها حرير ولكن تكون من الخارج ما تكون من الداخل، يعني عشان تقطع. والرواية الثانية هو الصحيح حتى من الداخل، لأن المقصود اللي من فيه حساسية وأذى. أنا ما أدري شو تقصد عليه، خلينا إحنا طالعين عشان ما نأخر الإخوان. سؤال خاص سم، أنا تعبت. الركن الأسود والركن اليماني. نعم. الركنان الآخران هل لهم أسماء الشامي والعراقي؟ سمى الركنان الشامية، الركنان الشامية لأنها أصلا ليست ركن أركان، هي جزء من الكعبة. بعضهم يرى أنها تستلم كل أركان مثل معاوية رضي الله عنه كان يرى السلام الأربعة فيرى أن كل ركن، لكن غير الصحابة لم يستلموا، ما استلم إلا معاوية رضي الله عنه. تسمى الركنان الشامية، وهذا الركنان اليمانية، هذه يمانية جنوبية وهذه شامية، ودائما الميزاب جهة الشمال. إذا جلست في الحرم وين فيه؟ من الجهة الشمالية، ناظر وين الميزاب، إذا هذه الجهة الشمالية. جهة الحطيم، الميزاب، جهة الحطيم هي الميزاب، الميزاب شمالي. السلام عليكم.